حاولوا من غير جدوى قتلكم في الكون دوى واستعينوا بكفول لم يزدكم غير بلوى نحن بالله استعنا من من الجبار أقوى واستميتوا في قتال جاءت الهيجاء شعوى واسكبوا من دامكم إنا بقان الدم نغوى واملأوا الدنيا ضجيجا عندنا بالله سلوى نحن بالموت سعدنا وأوتونا الحرب نهوى قد أبدناكم رواحا وسنفنيكم ودوا شاهدوا كيف استحلتم ولحوم القوم تشوى كلما زدتم سعارا صرحنا ازداد سموا وإذا زدتم صغارا نحن نزداد علوا إننا نزداد بأسا كلما زدتم عتوا شاهدوا كيف خذلتم فاستحلتم دون مأوى نحن نبني صرح عز متنه شلوا وشلوا قدموا هيا وجئوا مثل أفعن ذات لوى قد تنادينا وقد جئناكم برا وجوا لم نكن نخشى الضواري كي نخاف اليوم جروى فر منا في لقانا وسوب الأرض تطوى فر لا يلوي على شيء ولا يقصيد شأوى إن يعد عادا ذليلا بلهيب الحرب يكوى لم نكن نخشى الضواري كي نخاف اليوم جروى فر منا في لقانا وسوب الأرض تطوى ولا يلوي على شيء ولا يقصيد شأوى إن يعد عادا ذليلا بلهيب الحرب يكوى ذليلا بلهيب الحرب يكوى.